لا نزال نتناول موضوع معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أن فرغنا من الكلام حول هذا الموضوع فيما كتبه الإمام الحافظ العراقي، نتابع الموضوع نفسه فيما كتبه الشيخ زكريا الأنصاري رحمهم الله جميعا. كان آخر ما انتهينا إليه هو الكلام على المكثرين من الرواية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفنا أن المكثرين من الرواية أبو هريرة رضي الله عنه، وعائشة، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقد أشار المؤلف إلى عدد الأحاديث التي نقلت عن كل واحد منهم. أبو هريرة روي عنه 5374 حديثا، وابن عمر رضي الله تعالى عنه روي عنه 2630 حديثا، وأنس بن مالك رضي الله عنه روي عنه 2286، وعائشة رضي الله عنها روي عنها 2210 حديث، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما روي عنه 1600 حديث، ثم جابر بن عبد الله الذي بلغت الرواية عنه 1540 حديثا. هنا ينبغي أن نقف قليلا. هذه الأعداد التي ذكرت ونسبت لكل صحابي هي في حقيقتها مجموع ما روي عنه، لأن علماء الحديث عنوا بمعرفة المرويات عن كل صحابي، ولهذا ألفت المسانيد، والمسند في مفهوم المحدثين هو الكتاب الذي يجمع الأحاديث المنقولة عن الصحابي الواحد. لكن هذه الأحاديث في الغالب يتكرر نوعها، تتكرر، وتكرارها يكون بتكرر الرواة وبتكرر التلاميذ، حيث إن التلاميذ يسمعون من الصحابي رضي الله عنه حديثا، وكل يرويه لتلاميذه، فيعتبر الحديث من طريق كل واحد منهم حديثا قائما بذاته. وكلما زاد عدد التلاميذ ازدادت عدد الأحاديث، وأهل الحديث بل علماء الحديث الذين حرصوا على أن يقدموا لنا إحصاءات عن الروايات ذكروا أن أبا هريرة رضي الله عنه تتلمذ عليه من التابعين 800 راوي، 800 طالب، وهؤلاء نقلوا عنه روايات متعددة ومتفاوتة، منهم من روى عنه الحديث والحديثين، ومنهم من روى عنه ما هو أكثر، بل إن همام بن منبه تلميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كتب عن أبي هريرة صحيفة، هذه الصحيفة لا تزال تروى وتنقل من طريقه، كتب عنه صحيفة مجموع ما فيها من الأحاديث نحو 140 حديثا. هذه الصحيفة أيضا نقلها عن همام تلاميذه، ولا تزال تنتقل من راو إلى آخر حتى ضمنت الكتب، فهي مثلا موجودة في مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سائر كتب الحديث من السند نفسه، لكنها تعد وتحسب في الدواوين الكبرى أكثر من 140، لأن كل طريق تنقل منه يسجل أحاديث دون أن يراعي الناس حذف المكرر. وكذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كجابر بن عبد الله نقلت عنه صحيفة، وهكذا عبد الله بن عمرو بن العاص، ولعلنا لم ننسى أن له صحيفة كتبها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مجموع ما فيها نحو 1000 حديث كتبها رضي الله عنه، وكان يفخر بها ويقول: هذه الصادقة التي ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أحد، وكتبها بإذن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد كان يكتب ويجيد الكتابة ويكتب كل ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اعترضه بعض الناس وقالوا له: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريشا نهتني وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ قال عبد الله رضي الله عنه: فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه، يعني إلى فمه، وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حق. ولهذا كتب صحيفته المشهورة. وهكذا ما كتب وما روي عن عائشة رضي الله عنها، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا ما يسألونها وتخبرهم بما يحتاجون إليه، فيتعدد النقل عن عائشة رضي الله عنها، لكنها تسجل خاصة فيما نقله الرعيل الأول عنها أحاديث وتتعدد. ومن هنا كثرت هذه الأحاديث وزادت هذه الزيادة، وإلا فإننا لو حذفنا المكرر لوجدنا أن العدد لا يبلغ هذا المقدار. وأكبر دليل عندنا على أن حذف على أن التكرار في الروايات كثير، لو أخذنا صحيح الإمام البخاري رحمه الله، هذا الكتاب الذي دون في القرن 3 الهجري ونقلت الأحاديث فيه بالأسانيد المتصلة الصحيحة، يذكر العلماء أن عدد أحاديث صحيح الإمام البخاري نحو 7000 حديث، 7000 وزيادة، يعني لا تبلغ 8000. هذا بالمكرر، وإذا حذف المكرر كان عددها 2600 أو 2206 أحاديث، يعني أقل من الثلث، الثلثان فيها تكرار. التكرار هذا فيما يتعلق بالمتون، لأن الحديث الواحد يرويه عن عائشة عدد يتابع بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا، فإذا ما اقتصرنا على رواية كان الباقي زيادة وتكرار. والزيادة والتكرار لها شأنها ولها دورها في تقوية الرواية وفي رفع درجة الصحة وفي دفع درجة الورود، حيث إن بعض هذه الأحاديث بكثرة ما ينقل عن عائشة رضي الله عنها يتجاوز حدود خبر الآحاد إلى حدود المتواتر. هذه نقطة أحببت أن أشير إليها، وإلا فإن ما ما رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن عده من عده كثير، لكن الكثرة لها ما يبررها. ولهذا يقطع قول من يدعي أن هؤلاء الذين أكثر الرواية، يقولون هؤلاء الذين أكثر الرواية هم من صغار الصحابة، أبو هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس، كلهم من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ممن تأخرت وفاته، ماتوا في حدود 60، يعني سنة 60 من الهجرة. فلماذا لم تكثر الرواية عن الأشياخ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم؟ والجواب إن هؤلاء الصغار رضوان الله عليهم تفرغوا لرواية الخبر ولرواية الحديث، وكانت لهم حلقات يدرسون فيها، وكثر عنهم الطلاب، والطلاب هم الذين أكثروا رواياتهم. ثم إن تأخر وفياتهم مما أدى إلى أن يحتاج الناس إلى أحاديثهم، وزيادة على ذلك إن هؤلاء الصحبة الكرام هم أيضا نقلوا أحاديث الصحابة الكبار، يعني في بداية الأمر اشتغلوا بأخذ الأحاديث عن الأئمة الكبار أبي بكر وعمر وغيرهم، ثم إنهم نقلوها يعني مرة أخرى. فهذا الأخذ عن كبار الصحابة ثم روايته لا شك أنه مما يزيد من عدد الأحاديث. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يذكر في صحيفته، يذكر في صحيفته من الأحاديث التي رواها، يقول: إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني دعاء أدعوك به، يعني إذا فرغت من صلاتي. فعلمه. فهذا حديث ينقله عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا نجد أبا هريرة رضي الله عنه ينقل عددا من الأحاديث، وعندما يسأل أسمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، بل أخبرني بها فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهم نقلوا ما تلقوه مباشرا، ثم نقلوا أيضا ما لم يسمعوه نقلوه عمن سمعه بواسطة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، حيث إنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة، يوم أن كان النبي في خيبر، لكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل. كان يقول: إن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواننا من الأنصار شغلهم الأرض والزراعة، وإني كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني، على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأسمع حينما يكونون يعني غير موجودين عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يزاد إلى على ذلك أيضا إن لأبي هريرة رضي الله عنه خصوصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: من يبسط رداءه ويسمع حديثي ثم يقبضه إليه فلا ينساه أبدا. وبادر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فبسط رداءه وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، ثم إنه ضم هذا الرداء إلى صدره يقول: فما نسيت منه حرفا. وهكذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا وغلام نحوي من الأنصار: تعال نسمع كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكنا نأتي الرجال والنساء، بل كانوا يأتون الشابات من النساء يحرصون على أن يسمعوا منهن ما يحدثن به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة في خدرها كانوا يحاولون السماع منها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت إذا بلغني أن عند رجل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت آتيه وقت الظهيرة فأجلس عند بابه تسفي علي الريح، يعني من التراب، وأنتظر الرجل حتى يخرج لصلاة العصر، فربما قال لي: ما هذا يا ابن عباس، هل بعثت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، العلم يؤتى ولا يأتي. رضي الله تعالى عنه بهذه الهمم الكبيرة العالية جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العدد من الأحاديث. وهذه الروايات التي ذكرت هنا وهذه الأعداد إنما ذكرها الإمام ابن حزم، له كتاب اسمه جوامع السيرة، اعتمد في الإحصاء على مسند كان مشهورا في تلك الأزمان، مسند اسمه مسند بقي بن مخلد، وهذا المسند فقد، ما بقي منه إلا القليل، ويضاهي هذا المسند ويقاربه ويشاركه في مجموع ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه المسند أيضا. إذن فهذه الإحصائيات إنما هي يعني مأخوذة من كتب محددة، وإلا فإننا لو تتبعنا أحاديثهم في دواوين السنة ربما ظفرنا بما هو أكثر، لكن هذه الكثرة والقلة إنما هي مبنية على عدد التلاميذ والرواة الذين تلقوا عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. قال: زاد الناظم، يعني زاد الحافظ العراقي سابعا، أي راويا سابعا أو صحابيا سابعا، مما يعتبر له روايات كثيرة، وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لأنه روى 1170، وإنما كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثرهم، لقوله كما في الصحيحين: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: ابسط رداءك، قال: فبسطته فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، قال: فما نسيت شيئا بعده. هذه إحدى الروايات. والرواية الأخرى التي سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ابتدرهم بقوله: من يبسط رداءه يسمع حديثي فلا ينساه. يضاف إلى ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يقسم الليل 3 أقسام: ثلث ينام فيه، وثلث يقوم فيه، وثلث يذاكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا ينساها. قال: والمكثرون منهم فتوى، بعد أن فرغ من ذكر المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرواية بدأ يبين لنا المكثرين من الفتوى، يعني الذين نقلت عنهم فتاوى. قال: منهم فهم سبعة: عمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. أما عمر وعلي رضي الله عنهما فكانا أميرين للمؤمنين، وفي أيامهم اتسعت الدولة الإسلامية، وفي أيام علي قامت الفتن، وكلها تتطلب معرفة أحكام جديدة وفتاوى، ومن هنا كثرت الفتوى عنهما رضي الله عنهم. وأما عبد الله بن مسعود فإن عمر رضي الله تعالى عنه أرسله إلى الكوفة معلما ومفتيا، وكانت هذه مهمته في الكوفة، يقوم بالتعليم وبالفتوى. والكوفة كانت بعيدة عن المدينة، وتتطلب أن يجتهد العلماء في بيان الأحكام التي تجد، فكان رضي الله عنه بما عنده من علم قد تصدى للفتوى. وأما ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فقد علمنا أن تأخر حياتهم واحتياج الناس إليهم وموت كثير من الصحابة قبلهم ومعرفتهم، لأن هؤلاء الثلاثة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنها كانوا من المكثرين من الرواية، وكثرة الرواية التي عندهم كانت سببا في كثرة فتاواهم. وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه كان ممن يعتمد عليه، فهو الذي أسندت إليه كتابة المصحف رضي الله عنه، وهو الذي أيضا كان قد جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ممن طالت حياته واحتاج الناس إلى علمه فكان كثير الفتوى. قال: والبحر ابن عباس في الحقيقة أكثر، يعني وأكثرهم فتوى هو ابن عباس رضي الله عنه، في الحقيقة أكثر الصحابة فتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بقوله: اللهم علمه الكتاب، وفي لفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي آخر يعني في لفظ آخر: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. ثم بين العبادلة منهم، يعني وأن في الصحابة مجموعة لقبت بلقب كانوا يسمونهم العبادلة، والعبادلة أربعة اشتهروا بالعلم وبالفتوى، هم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليهم، وكلهم من الصحابة. أكبرهم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عمر، ثم عبد الله بن عباس، ثم عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير أول مولود ولد بعد الهجرة، وهو وأمه وجده وأبو جده يعني لأمه كلهم من الصحابة رضوان الله عليه. عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوها أبو بكر الصديق، وجدها أبو قحافة، وكان قد أسلم يوم فتح مكة رضوان الله تعالى عليه. يعني ما عرف هذا الأمر إلا لعبد الله بن الزبير. قال: ثم بين العبادلة منهم فقال: وهو أي البحر عبد الله بن عباس وابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن الزبير، وابن الزبير يعني عبد الله، وابن عمرو يعني ابن العاص، والأول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال: قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، يعني لقبوا بهذا اللقب، وليس من جرى عليه ذلك معهم عبد الله بن مسعود، لأن هذا اللقب إنما أطلق بعد وفاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لتقدم موته عليهم، ولا من شاك له يعني من تسمى بعبد الله من غير هؤلاء الأربعة، أيضا لم يندرجوا في تسمية العبادلة. قال ولا من شاك له في التسمية، فإذا اجتمعت الأربعة على شيء قيل هذا قول العبادلة، وبعضهم زاد عليهم وبعضهم نقص منهم، لكن المشهور أنهم الأربعة. ثم بين من كان له من الصحابة أتباع، يعني من الفقهاء من الصحابة الذين تركوا تلاميذ يفتون بأقوالهم وبآرائهم، تركوا من الصحابة من كان له من الصحابة أتباع وأصحاب يقولون برأيه، فقال وهو أي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وزيد ابن ثابت رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هؤلاء من الصحابة كان لهم تلاميذ. فأما عبد الله ابن مسعود فله من تلاميذه من فقهاء أهل الكوفة، وأما عبد الله ابن عباس فقد ترك مجاهدا وعطاء وعكرمة وغيرهم من تلاميذه، وهكذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، كلهم تركوا تلاميذ ينقلون فقههم. قال دون غيرهم من الصحابة في الفقه أتباع يرون في علمهم وفتياهم قولهم، يرون قولهم. ثم بين الذين انتهى إليهم العلم من أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، فقال وقال مسروق بن الأجدع الكوفي انتهى العلم، أي وصل علم الصحابة رضوان الله عليهم إلى ستة نفر، ستة أنفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كبار النبلاء أي فضلاء. هؤلاء الستة هم زيد بن ثابت وأبو الدرداء عويمر هكذا سماه، قال مشهور بكنيته وباسمه جميعا، وهو أسلم يوم بدر وشهد أحد وأبلى فيها بلاء. مع أبي يعني ابن كعب رضي الله تعالى عنه، ولو لاحظنا أن زيدا وأبا الدرداء وأبيا كلهم من الأنصار. قال وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، وهؤلاء من المهاجرين. ثم انتهى علم الستة الذين لذيني، أي انتهى لشخصين لعلي وابن مسعود رضي الله عنه، وكذا رواه بعضهم عن مسروق، ولكن البعض ممن رواه عنه أيضا وهو الشعبي جعل أبا موسى الأشعري بدلا من أبي الدرداء، وأبو موسى الأشعري من المهاجرين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، وهو من أهل اليمن، لكنه رضي الله تعالى عنه عني بالعلم وبالفقه وولي للمسلمين الإمارة وافتفقها في الدين. ثم قال عن أبي الدرداء قال بالقصر للوزن بدل بالوقف بلغة ربيعة، يعني بدلا من أبي موسى، أو أبو موسى رضي الله عنه بدلا من أبي الدرداء. قال ولا يقدح في انتهاء علم الستة إلى علي وابن مسعود رضي الله عنهما تأخر وفاة كل من زيد وأبي موسى عنهما، إذ لا مانع من انتهاء علم شخص إلى آخر. كأنه يعني الشيخ زكريا يبرر، وكأنه يورد على ذلك استفسار، يقول كيف ينتهي علم الستة إلى اثنين مع أن الاثنين سبقا في الموت، فعلي رضي الله تعالى عنه توفي سنة 39، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه توفي سنة 32، وقد استمر بعدهم أبو موسى وكذلك أبو الدرداء وزيد بن ثابت، استمروا بعدهم، فكيف انتهى علمه هؤلاء إلى هذين الاثنين؟ والسبب في ذلك، في انتهاء علم هؤلاء إلى الاثنين، أن تلاميذ علي رضي الله عنه وتلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنوا بجمع فقه الصحابة رضوان الله عليهم، وقارنوه بينما أفتى به علي وابن مسعود وبينما أخبر به علي وابن مسعود، فكل ما وافق فتوى علي وابن مسعود جعلوا الأولوية فيه لعلي وابن مسعود، ولذلك اشتهر فقه علي وابن مسعود أكثر من اشتهار فقه هؤلاء، مع أنهم صاروا على نهجهم وحذوا حذوهم. قال: إذ لا مانع من انتهاء علم شخص إلى آخر مع بقاء الأول كما أفاده الناظم. قال شيخنا: ولأن عليا وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان مع مسروق بالكوفة، يعني فمسروق عني بفقههم وجمعه ثم قارنه بفقه غيره، ولذلك كل ما وافق الصحابة فيه علي وابن مسعود جعله لهما، ومن هنا قال انتهى علم هؤلاء إلى الاثنين. قال: فانتهى العلم إليهما بها، بمعنى أن عمدة أهل الكوفة في معرفة علم الصحابة عليهما، ثم بين عدم انحصارهم فقال، يعني هذه قضية جديدة تتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم، وكأنه أورد سؤالا: هؤلاء الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك، هل عندنا إحصائية بهم؟ هل يوجد من أحصاهم؟ هذا هو السؤال الذي طرح، وجاء الجواب: ألا إحصائية، الصحابة عدد كبير، لأنهم ما اجتمعوا في مكان واحد، وإنما يلتقي عدد منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتاح لهم اللقاء به بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج، يعني لما كان في المدينة يمكن أن أهل المدينة يحصون، لكنه كان إذا خرج إلى الغزوات وقاتل أو أسلم أهل البلاد التي غزوا فيها، فإن هؤلاء الذين أسلموا ودخلوا في الإسلام ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به عدوا من الصحابة. فكم موقع نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي فيه بأعداد من المسلمين، كل هؤلاء يعد من الصحابة. ثم إن هناك مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة، دخل مكة ومعه عدد من أصحابه رضوان الله عليه، وأسلم من أهل مكة عدد كبير إن لم يكن جل أهل مكة أسلم، وأتبع فتح مكة فتح الطائف وأسلم عدد كبير من أهلها، وهؤلاء كلهم اندرجوا تحت لقب الصحبة. ثم إنه في اليوم الأكبر يوم حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وأرسل ونادى في القبائل وفي الناس في مختلف بلدانهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الحج، ومن استطاع منكم أن يحج فليفعل. ولهذا خرجت الوفود وخرج الحجاج من كل صوب ومن كل بلد، والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مشاعر الحج، لقوه في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم قد خطب في أهلها خطبا، ولقوه في منى، ولقوه في عرفة، وقابلوه في المزدلفة وفي فجاج مكة يلتقي به الناس، وكل من متعه الله بلقيا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد نال شرف الصحبة. ومن هنا كان العدد كبير، وما استطاع محصن أن يحصيهم، وإنما علم عددهم وأحصاهم الرب جل وعلا. قال: والعدد لا يحصرهم بتفرقهم في البلدان والنواحي، فقد صح قول كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تبوك، يعني التي كان قد تخلف عنها ولم يشهدها، وكان رأى أن من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم كافي، لأن عدد كبير خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، أي ديوان. قال: وظهر، يعني شهدا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على ما روى عن أبي زرعة الرازي، قال: 70,000 كانوا معه في غزوة تبوك. قال: وحضر معه الحج 40,000، وقبض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذين، يعني عن مجموع هذين الفريقين. ولذلك قال بعضهم إن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 و10,000، أي الفريقين المذكورين في قصة تبوك وحجة الوداع، أي مقدارهما وهو 100,000 و10,000. يعني هذا على سبيل التجوز، لأن كثيرا ممن شهد معه تبوك حضر معه حجة الوداع مع زيادة 4,000، فذلك 100,000 و14,000. تند، قال بكسر النون وتشديد الضاد المعجمة، أي تتيسر، يقال خذ ما نض لك من دين، أي ما تيسر لك. حكاه يعني هذا التفسير الإمام الجوهري في كتابه الصحاح. قال: والنض والناض حقيقة في النقدين، واستعير للصحابة لرواجهم في النقد وسلامتهم من الزيف، فشبه بالذهب والفضة، وسلامتهم من الزيف بعدالتهم. قال الناظم: وأسقطت الهاء مع 4 لضرورة، يعني في قول 14، وإلا هي 14، لأن المعدود مذكر، وإن كان 1,000 مذكرا انتهى. قال: ويصح إسقاطها تشبيها للرجال بالدراهم. قال صاحب القاموس: 1,000 من العدد مذكر، ولو أنث باعتبار الدراهم جاز، يعني تقال 1,000 درهم أو 4,000 درهم. وإنما يعني يقول الشيخ زكريا هذا من أجل أن يبرر للناظم وهو الحافظ العراقي قوله 14، يعني 114، والأولى أن يقول 114، لكن يقول لما كان النظم ينكسر البيت للضرورة الشعرية. قال صاحب القاموس: 1,000 من العدد مذكر، ولو أنثى باعتبار الدراهم جاز، ونقله الجوهري. فقال: وقال ابن السكيت، وهؤلاء كلهم من علماء اللغة: لو قلت هذه 1,000 بمعنى هذه الدراهم 1,000 لجاز. ثم بين تفاوتهم في الفضيلة، يعني هؤلاء 114,000 صحابي هل كلهم سواء على درجة واحدة من الفضل؟ نقول: نعم، هم له يشتركون في درجة الذي بعثت فيه. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد مر بنا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ولذلك عندما يقارن الصحابة رضوان الله عليهم بغيرهم لا شك أن للصحابة فضلا لا يعني لا يبلغه غيرهم. ومن أبرز المزايا التي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم عدلهم الله بتعديله، وأن الله رضي عنهم، ومن رضي عنهم الله جل وعلا فلم يسخط عليهم. ولهذا ما دام الحديث رواه صحابي تعين علينا قبوله، عرفنا عين الصحابي أو لم نعرفه، عرفنا شخصه أو لم نعرفه، فكل من ثبتت لنا صحبته ثبتت لنا عدالته، بخلاف غيرهم فإنهم يخضعون للتعديل والتجريح من الناس. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفينا مؤونتهم، والله جل وعلا عدلهم، وعدالتهم لا يشك فيها ولا يلتفت إليها. وسيتكلم المؤلف عن هذه القضية، لكن هذا هو القول الراجح وهذا هو الرأي الأمثل. يقول: هل مكة كلها حرم؟ وهل الصلاة في أي مكان فيها مثل المسجد الحرام؟ نقول: نعم، إن مكة كلها حرم، لأن الله سبحانه وتعالى سماها المسجد الحرام وحرمها يوم أن خلق السماوات والأرض، فلا يجوز أن يختلى خلاها ولا يقطع شجرها. وأريد أن أنبه الإخوان وخاصة الذين يذهبون إلى مكة، فإن الأسئلة كثرت في هذا الموضوع، كثرت الأسئلة في هذا الموضوع، وهي: ما حكم لقطة مكة؟ وابتلي الناس اليوم بالمبادرة والمسارعة إلى أخذ لقطة مكة، إن وجد مالا أخذه، وإن وجد متاعا أخذه، بدعوى أنها لقطة. وأما من تتجرأ نفسه ويأخذ مالا محرما سرقة واختلاسا ونهبا فحدث ولا حرج، فهؤلاء عليهم أن يتقوا الله وليعلموا قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والذين يأخذون اللقطة بدعوى أننا إذا ما أخذناها نحن يأخذها غيرنا، وكأنه مسؤول عن غيره، والله سبحانه وتعالى أراد لمن يعيش في مكة كأنه يعيش في الجنة، لا تمتد يده لشيء لا يملكه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ اللقطة مهما كانت قيمتها، وما يوسوس له به الشيطان من أنك إذا ما أخذتها يأخذها غيرك، هذا لا يبرر لك أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. ومن ينشد لقطة مكة، لقطة مكة يعني أخذها ابتلاء، لأنه مطلوب منك أن تعرفها مدى الدهر، يعني تعرفها أنت، فإن مت فأولادك، وإن مت ماتوا فأحفادك، لأنها حق لا يجوز لك أن ولا يحل لك أن تأخذ منه شيء. ولهذا أنصح إخواني الذين يأتون إلى مكة أن يتجنبوا اللقطة ولا يأخذوها ولا يحملوها ويتركوها في مكانها تعظيما لبيت لحرمة بيت الله. فإن أهل الجاهلية والناس في الجاهلية كانوا يعظمون بيت الله أكثر مما نعظمه نحن الآن. كان الرجل يلقى قاتل أباه يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يؤذيه ولا يتعرض له، مع أنهم كانوا أهل حمية وأهل عصبية جاهلية، والواحد منهم يسري في دمه الأخذ بالثار كما يسري النفس والروح، ومع ذلك كانوا يقدرون حرمة الحرم. فعلينا أن نقدر ذلك، وعلينا أن ندرك ذلك، وعلينا أن نتجنب كل ما يحملنا على أن نلحد في حرم الله. والله سبحانه وتعالى توعد من يلحد في حرمه بأنه يأخذه ويعذبه عذابا شديدا أليما. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما بين لنا حرمة مكة، كان من فضل الله علينا أن جعل مكة كلها حرم، أينما صلى الرجل أو الإنسان يكتب له ثواب الحرم، مئة ألف صلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن السيئة أيضا عظيمة والسيئة كبيرة، والله يحاسب من هم فضلا عن من فعل. فعلينا أن نتقي الله، لكن لا نقول إن الصلاة في أي مكان في مكة مثل الصلاة في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام هذا اتخذ مسجد وفيه الكعبة وفيه الجماعة، فأنت إذا صليت في أي مكان قد ينال ثواب الجماعة، لكن قدم المسجد الحرام وكثرة جماعة المسجد الحرام وما في المسجد الحرام من أمور، وجود الكعبة أماكن تتنزل فيها الرحمات، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 120 رحمة ينزلها على الناس في المسجد الحرام، 60 منها للطائفين، و40 منها للمصلين، و20 منها للناظرين، وهذه لا تتاح إلا في مسجد الكعبة، فهي فضائل يجمع بعضها إلى بعض ويضاف بعضها إلى بعض. ولا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غير المسجد الحرام، وإن كانت الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة. يقول: ما حكم رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرات صلاة الجنازة؟ الجواب: هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما ميقات الإحرام من المدينة؟ ميقات إحرام أهل المدينة ذا الحليفة على بعد 10 كيلو من المدينة، لكن لو أن الإنسان تهيأ للإحرام في بيته بأن اغتسل وتجرد ليس الإزارة والرداء، ثم وصل إلى الميقات ونوى هناك وصلى وأحرم، فإنه يكون بهذا قد جمع بين الحسنيين. يقول: رجل تزوج بامرأة وتسمت بغير اسم أبوها بحيث أبوها مجهول، وكان أبو أمها تركها عند أخوالها، هل يصح لها أن يعقد لها أخوال أمها؟ الجواب: الأصل أن الذي يزوج المرأة هو وليها العصبة، أبوها وجدها ثم ابنها وحفيدها وابن ابنها وأخوها الشقيق وأخوها لأب، أما الأخ لأم فلا يعقد. ثم عمها الشقيق أو عمها لأب، ثم أبناء عمومتها الذين تلتقي معهم في النسب من ناحية الأب، هؤلاء أولياء المرأة الذين يعقدون لها. فإن وجدت امرأة ما عرف لها أب فإن الذي يتولى العقد لها هو القاضي، قاضي المحكمة الشرعية هو الذي يتولى، لأن القاضي ولي من لا ولي له. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.